يوم سعيد. ذاك اليوم كان متميزا. صباحا قررت أن أخرج أولادي لقيام نزهة في الحديقة، وفجأة وجدنا طائرا جميلا يغرد على شجرة قريبة. التفت وتأملت لوانه الزاهية، وأخذت هذه اللحظة لأصورها في ذهني. أولادي كانوا يستمتعون باللعب والجري حول الشجرة، وكل شيء بدا ملتئما وسعيدا. في المساء جلست أكتب بعض المذكرات وأستعد لغد جديد، وشعرت بالسكينة والطمأنينة.